الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس الدورة التأصيلية العقدية في دورتها الأولى، ونحن في مساء السبت 12 من شهر شعبان عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا في كتاب التوحيد على الباب 39، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. فنبدأ على بركة الله ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكار لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بشيء من أسماء والصفات، الثانية تفسير آية الرعد، الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع، الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر، الخامسة وكلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. هذا الباب مناسبته ظاهرة لكتاب التوحيد، وذلك أن التوحيد لا يتم إلا بالإقرار بأسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى له الأسماء الحسنى كما قال في القرآن: ولله الأسماء الحسنى. وهو سبحانه موصوف بالصفات العليا كما قال سبحانه: تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، وقال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وذو وذي بمعنى الوصفية، وجاء هذا أيضا في آخر سورة الإخلاص: ولم يكن له كفوا أحد. ونفي الكفء دلالة على سمو الصفات وعلو الرفعة في الذات، فالله تبارك وتعالى يجب أن نؤمن به على ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات. وهذه الأسماء التي جاءت في كتاب الله جل وعلا نثبتها ونقرها ونؤمن بها كلها من دون التفريق بين اسم واسم، لأنها كلها حسنى. والله جل وعلا هو الذي سمى نفسه بهذه الأسماء، وهذا أول فرق بينه وبين المخلوقين، فالمخلوق المصنوع إنما يكون اسمه بعد وجود رسمه، وقد يكون عند وجود داعيه، لكن أن يكون قبل ذلك فهذا أو مع الذات فهذا لا يوجد في المخلوقات. فأنت سماك أبوك وفلان سماه عمه وفلان سمته والدته، متى؟ يا إما عند الحمل وعلامات الوجود، يا إما بعد الوضع، ولا لا؟ لكن هل يمكن أن إنسان يكون جده مثلا فكر، أو جده أن إذا جاء ابن لفلان يسمى كذا، لا، الأسماء لا يتسمى بها المخلوقين إلا بعد وجود ذواتهم، والمخلوقين هم الذين يسمون أنفسهم بأسماء قد تكون مناسبة كحارث وهمام، قد لا تكون مناسبة. واحد يسمي نفسه خالد هو مخلد، ها، ولا يموت؟ يموت، مات خالد بن الوليد ولا لا؟ إذن ليس هناك مناسبة بين الاسم وبين المعنى. أما الله جل وعلا فأسماؤه مناسبة لمعانيها العلية، فالله عز وجل من أسمائه الحي لأن له الحياة الكاملة، من أسمائه القدير والقادر لقدرته العظيمة. إذن الله جل في علاه لا يجوز أن يسميه أحد من الخلق، هو الذي سمي نفسه وسمى نفسه وأنزل ذلك في كتابه أو علمنا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. إذن من جحد شيئا من الأسماء والصفات فإنه على أحد خطرين عظيمين، إما أن يكون ناقض التوحيد كحال المشركين الذين أنكروا أسماء الله وجحدوا بعضها، أو يكون هذا الباب من باب نقص التوحيد، وذلك إذا لم ينكر الاسم وإنما جحد المعنى. هذا وجه إراده في كتاب التوحيد. والأسماء جمع اسم، والصفات جمع صفة، ومعنى الاسم ما دل على الموسوم، ما دل على المسمى، كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى. إذن الاسم يدل على المسمى، فأنت تقول القادر هو الله، الحي هو الله، الخالق هو الله، فتستدل بأسمائه على الذات العلية جل وعلا. أورد المصنف تحت هذا الباب آية واحدة وحديثين أو ثلاث. الآية قوله جل وعلا في سورة الرعد عن المشركين وهم يكفرون بالرحمن. كلمة وهم يكفرون بالرحمن، الضمير في كلمة هم راجع إلى المشركين والكفار. يكفرون بمعنى يجحدون، يكفرون بمعنى يجحدون، وهم يجحدون بالرحمن، يجحدون بالرحمن اسما ووصفا، فدل على أن جحد اسم الرحمن كفر بالله عز وجل، يضاف إلى الكفر الذي كان عليه قريش والمشركون. فإذا كان من جحد اسم الرحمن كافرا، فكذلك من جحد اسم الرحيم واسم الخالق واسم العلي واسم الحي القيوم ونحو ذلك من الأسماء الثابتة لله تبارك وتعالى. وهنا قد يرد إشكال يا جاسر، كيف؟ قد يقال لك إذا كان جحد شيء من الأسماء والصفات كفر، فإنا نرى بعض أهل العلم ينكر هذا الاسم والآخر يثبته، فهل يجري حكم التكفير في هذا الباب أو لا؟ سؤال واضح، ما الجواب؟ ليش؟ أحسنت، يعني الجواب أنه لا يجري التكفير في المسائل الخلافية. لماذا لا يجري التكفير في المسائل الخلافية؟ لأن الكل من أهل العلم متفقون على أنه إذا ثبت الاسم وجب إثباته، فحينما يتنازعون في مثل اسم الحنان، هل هو من أسماء الله أو ليس من أسماء الله؟ المحسن، هل هو من أسماء الله أو ليس من أسماء الله؟ فمن أنكره لم ينكره بعد الثبوت، وإنما أنكره لعدم الثبوت، ومن أثبته فيرى أنه ثابت. إذن الخلاف في الثبوت هذا ليس من هذا الباب. إذن ما معنى وهم يكفرون بالرحمن؟ أي وهم يعلمون أن من أسمائه الرحمن ويجحدون. أقرب شيء لهذا مثل أهل البدع الذين يقرون ويقولون من أسماء الله العلي وهو العلي العظيم، من أسماء الله العلي، ثم يقولون ليس في العلو. هؤلاء أشبه بهؤلاء، ولهذا كان من يعني كفريات أهل البدع جحدهم لمدلولات أسماء الله عز وجل وصفاته. إذن متى يكون جحد الأسماء وصفات كفرا؟ يكون كفرا بعد ثبوت الاسم، إذا ثبت الاسم في الكتاب والسنة ثم أنكره الإنسان وأنكر مدلوله فإنه يكون قد شابه المشركين. ثم أورد ما في صحيح البخاري بسنده قال: قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا الحديث أورده الإمام البخاري في كتاب العلم لبيان أنه ينبغي أن يحدث العالم بالعلم على قدر علوم وعقول المتعلمين، فلا يبدأ معهم بكبار مسائل العلم وهم لم يتقنوا أصول العلم. حدثوا الناس يعني خاطبوهم وكلموهم بما يعرفون، أي بما يمكنهم أن يفهموا، هذا معنى يعرفون، بما يعرفون أي بما يمكنهم أن يفقهوا، بما يمكنهم أن يفهموا. لماذا نحدث الناس على قدر عقولهم؟ قال: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإنك إذا خاطبت الناس بما لا يعقلون وبما لا تصل إليه مداركهم من العلوم فإنهم سيقعون في تكذيب الله ورسوله، فيكذبون الخبر الوارد في القرآن ويكذبون الخبر الوارد في السنة. مثال ذلك، أكيد كلكم سمعتم القصة هذه، يقولون أن مطوع، شو تقول؟ الدارج مطوع، صح أبو صالح؟ مطوع اسم مفعول، الناس يقولون مطوع، دارج مطوع، أن مطوع من المطاوعة خطب الجمعة قال: الجسر على جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة، لا يجوزه أهل الإيمان. فقام رجل من الأعراب قال: يا أخوي قول ما في الطريق للجنة وفكنا. هو ما يستوعب شلون أحد من السيف وأدق من الشعرة، شلون مر عليه ما استوعب. يقولون قام واحد ثاني قال: أنت تكذب، فلان ابن فلان سوى الجسر، يا وسعة رب العالمين حط لنا جسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. عقولهم ما تستوعب هذه العبارة، ما يفهمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أحد من السيف وأدق من الشعرة يعني أن الجسر ينقلب في حق الكافرين كذلك ويتوسع في حق المؤمنين على غير ذلك، صح ولا لا؟ ما يستوعبون. لذلك ينبغي أن لا تكون مطوعا، كن مطوعا. مطوع اسم مفعول يعني تمشي مثل ما يبي الناس، مطوع اسم فاعل أي تمشي الناس على مراد الله ورسوله. عرفت الفرق؟ اسم فاعل واسم مفعول. إذن ما معنى تريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أي لا تحدث الناس فيقعون في تكذيب الله ورسوله. يعني هذا الحديث عظيم جدا، أن باب الأسماء والصفات لا ينبغي التعمق فيه على قدر ما يتعمق فيه أهل البدع، فإنهم يتعمقون تعمقات يقعون في تكذيب الله ورسوله، نسأل الله السلامة والعافية. ثم أورد حديث عبد الرزاق في مصنفه ورواه معمر في جامعه، قال عبد الرزاق عن معمر، عبد الرزاق بن همام صنعاني، ومعمر هو ابن راشد الأزدي إمام صنعاء، عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس، عبد الله بن طاووس المكي، عن أبيه طاووس بن كيسان المكي الحبر الذي جمع علوم ابن عباس، عن ابن عباس أبو العباس عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وحبر الأمة وبحر العلم وترجمان القرآن، أنه رأى رجلا، أنه الضمير راجع إلى من؟ إلى ابن عباس، أنه أي ابن عباس رأى رجلا يعني في حلقة العلم عنده انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، استنفض يعني كأنه مثل ما نقول بالعامية عندنا وفي عرفنا اليوم نقولها أظهر الإنكار بحركات منه، أظهر الإنكار بحركات منه، انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، يعني اللي روى الحديث هو ابن عباس، وذاك الرجل لما سمع هذا الحديث انتفض، ايش هذا اللي تحدث فيه؟ استنكارا لذلك، يعني ليش تحدث بمثل هذه الاحاديث؟ كانه يقول. فقال ابن عباس: ما فرق هؤلاء؟ الفرق بفتحتين فارق، أي بمعنى فزع، على معناه وليس على وزنه، فرق يفرق مثل نصر ينصر، أما فزع يفزع فعلى وزن، على أي وزن؟ علم يعلم، في فرق بين الاثنين، علم يعلم. إذن ما فرق هؤلاء؟ ما الذي يجعلهم يفزعون من هذه الأحاديث؟ يجدون رقة عند محكمه، يعني يؤمنون به ويهلكون عند متشابهه، هذا إنكار من ابن عباس. وش الواجب على المسلم إذا سمع الله جل وعلا وهو يتكلم في القرآن، أو سمع النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه؟ يجب عليه أنه كما يجد رقة عند محكمه، عظة وعبرة، أن يؤمن بالمتشابه ولا يفزع، يقر حتى لو ما فهم، يقول أنا ما فهمت، لكن هذا حق من الله جل وعلا. وأذكر لكم فزعا وانتفاضة من رجل رأيته بأم عيني، كنا في الجامعة الإسلامية وفي السنة الثالثة على التحديد، وكان شيخنا الشيخ عبد الرحمن ابن شيخنا الشيخ عبد العزيز الشبل رحمة الله عليهما، كان يقرأ أحاديث السمع والطاعة من كتاب الإمارة من صحيح مسلم، فلما بدأ يقرأ حديث وحديثين إذا واحد من الطلاب الذين لا يرون السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين ينتفض، حتى خرج من الفصل على خلاف الأدب وأغلق الباب بقوة، فتعجبنا من سوء أخلاقه، فقال الشيخ كلمة أضحك الطلاب عليه، قال زكمت أنفه التحزب فلم يتحمل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى انتفض. إذن ورود هذا الأثر أن الإنسان يجب عليه أن يؤمن بأحاديث وآيات الصفات. فإذا قال لك يا جاسر شخص كيف أؤمن بصفات لا أعقل كيفيتها، قل يا أخي أؤمن آمن بالمعنى واترك الكيف إلى الله عز وجل. بس من الذي خلق السماء؟ هل هذا يشك فيه عاقل؟ بل لو سألنا الكفار ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن إيش؟ الله أخبر أن حتى المشرك والكافر لو سألته من اللي خلق السماء ما راح يقول جوزيس، يقول الأب النصراني الله God، صح؟ طيب الآن نسأل سؤال ثاني، كيف خلق السماء؟ لا نعلم، انتهت الإشكالية. طيب إذن لما نقرأ القرآن والسماء بنيناها فهمنا معنى بنيناها ولا ما فهمنا؟ تعرف ترجم بنيناها بالإنجليزي؟ ها؟ بيلدينج، ترجمة صحيحة نعمان؟ يعني بس ما بنيناها ها؟ بيلدينج، فهمنا المعنى وترجمنا، لكن لو عكسنا السؤال كيف بيلدينج؟ يقول لا أعلم. إذن فهم المعنى ولم يفهم الكيف. نفس الكلام لو قال لك قائل إن الله جل وعلا خلق آدم بيديه، الحديث وفي القرآن ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأنت تستطيع أن تترجم أن الله خلق آدم بيديه، لكن كيف اليدان؟ لا نعلم، انتهت الإشكالية. الباب سهل، لكن على من رزقه الله رقة عند المحكم وإيمانا عند المتشابه. من الذي يضل؟ الذي يضل هو من يجد رقة عند المحكم ويهلك عند المتشابه. هذه مسائل سهلة، نحن نعلم أن الله جل وعلا له أسماء، نعرف معاني هذه الأسماء، ولذلك نقول يا رزاق أرزقنا، ها اشتققنا من الاسم صيغة فعلية ولا لا؟ يا رحمن ارحمنا، يا كريم أكرمنا، يا عفو اعف عنا، فهمنا المعنى، لكن كيف صفة الرحمة، كيف صفة العفو، كيف؟ ما نعلم. ثم أورد رحمه الله ما جاء في تفسير الطبري: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك. ليش أنكروا؟ إنكارهم ليس لعدم ثبوت هذا الاسم عندهم، انتبه، هذا الاسم مشهور عند العرب. كيف عرفنا أنه مشهور؟ موجود في أشعارهم، موجود في خطبهم، فلما وجدنا اسم الرحمن في أشعارهم وفي خطبهم إيش نستفيد؟ أنهم يعرفون هذا الاسم ولا لا؟ ولا شلون يذكرونه؟ يعني الحين لو جاءك شخص وقال لك أبو يوسف، لو جاءك شخص وقال إن الحريم مع امرأة العزيز لما شافوا يوسف قالوا سبحانك ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، أنت مباشرة تفهم أنهم يؤمنون بالملائكة ولا لا؟ ولا ليش يذكرون الملائكة؟ صح يا جاس؟ إذن قوم فرعون ينكرون الملائكة ولا يقرون؟ عجب، ها؟ يؤمنون بالملائكة، يعرفون الملائكة مع كفرهم وشركهم وعنادهم. إذن هم قالوا هذا الكلام، لاحظ. ولذلك أنت الآن اسمع الآية هذه، قوم لوط عليه السلام، قوم لوط عليه السلام إيش كان أعظم ذنب عندهم؟ ها؟ هذا المتبادل للذنب، هذا أكبر غلط. أعظم ذنب عندهم الكفر، وين الدليل؟ اقرأ هذه الآية: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. من هي؟ ما هي هذه القرية؟ ما هي هذه القرية؟ سدوم، قرية قوم لوط، صح؟ ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها. كمل الآية. إذن وين كفرهم وشركهم؟ ما في قيامة يقول لك، بل كانوا لا يرجون نشورا. إذن كفرهم عناد، إنكار للقيامة، هذا كفرهم، هذا أعظم ذنب عندهم. أما كونهم يفعلون الفاحشة هذا يلي ذنب الكفر. عندك أول شيء الكفر، بعدين المعاصي. الخوارج ما فهموا هذا المعنى، فلما لم يفهموا هذا المعنى قال الله لكم بفعل الفاحشة، معناها أنهم أن الفعل الفاحشة كفر. لا، الفاحشة كبيرة من كبائر الذنوب لا شك. إذن ننتبه الآن، قريش لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الرحمن في الآيات المتلوة وفي الأحاديث أنكروا. ليش أنكروا؟ استكبارا. انتبه، ليش أنكروا؟ مثل كونهم أنكروا التوحيد استكبارا. أنكروا التوحيد استكبارا، هذا هو المعنى. وزعم بعضهم كما في رواية الطبري قالوا لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. مسيلمة الكذاب كان يلقب نفسه برحمن اليمامة. فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. إذن من أسماء ربنا الرحمن. ثم استوى على العرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى في القرآن. أكثر سورة ذكر فيها اسم الرحمن أي سورة؟ لا سورة الرحمن ما ذكر إلا مرة واحدة. لا، أكثر الرحيم، عزيز الرحيم في الشعراء. أكثر شيء، أكثر سورة ذكر فيها اسم الرحمن سورة مريم وسورة الأنبياء. هذه قضية مهمة حتى في مشاهد القيامة، ذكر اسم الرحمن. ليش؟ عشان لا يقنط العباد ويعلموا أن أعظم رحمة من الله سيكون يوم القيامة للمؤمنين. نعم، ذكر الإمام رحمه الله المسائل وقد قرأها وفهمناها إن شاء الله تعالى. نعم، أحسن. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقول عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث. وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف نعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. هذا الباب بوبه بالآية، باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه. من باب الفائدة من الباب السابق وما بعده من الأبواب كلها فيما يتعلق بالله عز وجل، فإن إنكار نعم الله نوع من أنواع الكفر. إنكار نعم الله نوع من أنواع الكفر. فمن أراد أن يكمل التوحيد فعليه أن يعرف نعمة الله. ولهذا التوحيد لا يكتمل إلا بمعرفة المنعم جل وعلا، إلا بمعرفة المنعم سبحانه وتعالى. وكونه سبحانه وتعالى النعم منه هذا لا يشك فيه عاقل، إنما يشك فيه المجنون. حتى فرعون ما استطاع أن ينكر النعم. اقرأ في سورة الشعراء: قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال موسى: إيش؟ رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ما قال فرعون لا، لأنه ما يقدر يقول لا، يعرف أن الله هو رب السماوات. قال إيش؟ إن رسولكم الذي قال لا، قال لقومه ألا تسمعون؟ إيش قاعد يقول؟ بس ما يستطيع ينكر. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. فرعون ما يقدر يقول لا أنا رب أبوي وجدي، لأنه أصلا أبوه وجده موجودين قبله، شون يقول أنا رب اللي قبلي؟ صح ولا لا؟ فماذا قال؟ قال لمن حوله ألا تستمعون؟ هذا جواب؟ هذا مو جواب، هذه سفسطة، هروب. تعرف معنى الهروب؟ هروب في المناظرات يسمى حيدة، هذا معنى الحيدة، هو الهروب من الجواب. فماذا قال له موسى عليه السلام؟ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هم ما يقدر يقول لا، فهرب وحاد عن الجواب. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. نعم الله يعرفها كل الناس، لكن الناس في مقابل النعم على ثلاثة أصناف، انتبه. صنف يعرف نعمة الله ويقر بها وأنها من الله عز وجل، ولا يلتفت إلى الأسباب إلا بالقدر الشرعي. يعيد، الناس مع نعم الله ثلاثة أصناف. صنف يعرف نعمة الله وينسبها إلى الله ولا يلتفت إلى الأسباب إلا بالقدر الشرعي فقط. يعني أنت تشرب الماء بيدك اليمين ولا يسار؟ يمين. طيب أخذت الماء وشربت باليمين، الحين اليد مو سبب في وصول الماء إلى الفم، صح؟ بعد ما تخلص تقول الحمد لله، ما تقول شكرا يا يدي، الحمد لك يا يدي. ليش؟ ما تلتفت للأسباب، لأن الله هو اللي خلق الأسباب، فليش تلتفت إلى الأسباب؟ تلتفت إلى الله الذي أوجد النعمة وهي الماء، وأوجد السبب الذي به استطعت مناولة الماء وهو اليد. هذا حال المؤمن الكامل الإيمان في هذا الباب. والإمام محمد يريد منا أن نكمل التوحيد في هذا الباب. كيف نكمله؟ نقر بأن النعم من الله ونضيفها إلى الله ولا نضيفها إلى أسبابها. واضح؟ إيه، ونضيفها إلى أسبابها ولا نلتفت إلى الأسباب إلا بالقدر الشرعي. ما هو القدر الشرعي؟ مثلا لا يشكر الله من لا يشكر الناس. شخص أطق قلم، المعطي هو الله، هذا الرجل سبب، فأنت تشكره لأنه كان سبباً في وصول نعمة الله إليك، ليس إلا. الصنف الثاني، من يعرف نعمة الله عز وجل ولكن ينسبها إلى أسبابها، ينسبها إلى أسبابها. تقول له ما شاء الله والله عندك ذهن. قال لي ذهني عجيب، بدل ما يقول فضل من الله يقول ذهني عجيب، حفظي غريب. تقول ما شاء الله ها عندك قوة. قال لي عندي عضلات أتمرن، ما يقول فضل من الله، يقول أتمرن أتدرب. تقول له ما شاء الله ما غرقت في البحر والبحر كان هائجا. قال لا أنا عارف السباحة. يلتفت إلى إيش؟ الأسباب. هذا الرجل نقص إيمانه وتوحيده، لأنه لا يكتمل التوحيد في باب النعم إلا بالأمرين، نسبة النعمة إلى الله وشكر الله عليها. انتبه. القسم الثالث هم الغافلون الذين لا يعرفون أن النعم من الله، وهذا حال إبليس لما قال أنا أنا أنا أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتني. طيب أنت خير منه على أي أساس؟ من اللي أوجدك؟ مو أنت اللي تختار على كيفك. وعلى منواله صار من؟ صار فرعون، قال أنا خير منه، هذه الأنهار تجري من تحتي. طيب يا ملعون، من الذي أجرى الأنهار؟ وصار على منواله أيضا قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي. فاحذر أن تكون أنانية، أنا وأنا وأنا. انتبه، لا تقل أنا، قل كل من عند الله بس. إذن هذا الباب يكمل به التوحيد، كيف نعرف المنعم وننسب النعم إليه جل في علاه. والأسباب إنما نتعامل معها وفق الشرع. يعرفون، الخطاب هنا يعرفون نعمة الله، الخطاب مع من؟ مع المشركين. يعرفون، أي الواو الجماعة هنا راجع إلى من؟ يعرفون، واو الجماعة راجع إلى المشركين، إلى الكفار. يعرفون نعمة الله، التاهني مفتوحة ولا مربوطة؟ تا مفتوحة يعني، للدلالة على عظم فتح أبواب النعم، هذا دلالة الرسم على المعنى. هذه من خصائص القرآن، نعمة في كثير من المواضع جاءت بالتاء المربوطة، إلا هنا جاءت بالتاء المفتوحة. والمرأة إذا كانت متزوجة تجي امرأة، تجي بالتاء المربوطة، إذا كان غير متزوجة تجي بالتاء المفتوحة، بابها مفتوح للخطاب. طيب، الله يزوج اللي ما تزوج مثل نعمان. يعرفون نعمة الله، طيب نعمة مفرد ولا جمع جاسر؟ نعمة مفرد، مفرد، والتالي التأنيث، إذن مفرد. الآية نعمة، ثم يعرفون نعمة الله، يعني معقول ما حد يعرف نعمة واحدة؟ لا، القاعدة في التفسير أن المفرد إذا أضيف دل على الجنس والعموم. إذن ما معنى نعمة الله؟ يعني نعم الله. طيب إذا كان المراد نعم الله، فلماذا أتى بالمفرد؟ يعني إذا كان المقصود التعدد، فلماذا أتى بالإفراد؟ سؤال بلاغي. لأن كل نعمة على حدة بحاجة إلى إيمان وإقرار وشكر. مو تجي مرة واحدة وتجمل تقول الشكر لله، وبعدين كل نعمة على حدة تشكر فيها الناس. لا، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هذا في سورة النحل. وفي سورة النحل أيضا قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هي نعمة مفرد، شلون نعدها؟ يعني تعدونها نعمة نعمة واحدة تلو الأخرى، تبدأون من الصفر، واحد اثنين إلى مليون إلى مليار إلى تريليون إلى بليون إلى إلى إلى آخره، ما تستطيعون أن تصلوا إلى النهاية. لماذا؟ لأن نعم الله لا تحصى، تعدها نعم لكن لا تحصيها. ومن هنا تعرف أن غلط بعض الخطباء، يقول نعم الله لا تعد ولا تحصى. لا، هي تعد. فأنت تقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، في جسم الإنسان 60 و300 مفصل، في جسم الإنسان كذا أوتار من الأمعاء الدقيقة، كذا متر في جسم الإنسان، كذا إلى آخره، تعرف كل هذه الأشياء، لكن مهما عددتها لن تصل إلى نهاية الإحصاء، لا تحصوها. قال مجاهد ما معناه؟ يعني في تفسيره لهذه الآية هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن أبائي، هذا نوع من النكران، يقول هذا مالي ورثته عن آبائي. طيب يا غبي ليش تقول الكلام هذا؟ المفروض أنت تقول من فضل الله أن أحياني حتى ورث، يمكن أن الله كان يأخذك وتموت قبل أبوك ما تأخذ شيء من المال، صح ولا لا؟ إذن ما لك أي دخل في الورث، الله الذي أبقاك، الله الذي أحياك. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، الله يرحمنا برحمته، ما أكثر ما نستخدم هذه العبارات ونسمعها من الناس، ها؟ لو مو الواسطة يقول ما مشت الأمور، غلط غلط والله أكبر غلط، والله لو تجيب 1000 واسطة رب العالمين ما هو رايد لن يمشي، وإذا هو رايد سبحانه وتعالى ويريد يمشي الأمر. إيه لا شك هي مجرد ألفاظ لكنها من نواقص التوحيد، مو من نواقض التوحيد، من نواقص التوحيد. التوحيد الكامل أن القلب معلق بالخالق المنعم لا يلتفت إلى الأسباب إلا بالقدر الشرعي، فتشكر من سعى لمعاملتك تقول هذا من فضل الله عز وجل، من فضل الله يسر لك الواسطة. ها مرة جاني رجل قال يا شيخ والله ما خليت أحد في مجلس قرابة 20 دقيقة، يمكن ذكر لي أكثر من 10 أسماء من كبار القوم في قضية سهلة ميسورة، يقول ما مشت. قلت ولن تمشي. قال ليش؟ قلت لأنك طرقت كل الباب إلا باب رب العالمين، ما قلت يا الله، قلبك معلق بالوسائط، غلط عظيم. وقال ابن قتيبة يعني الدينوري صاحب كتاب مشكل القرآن وغريب القرآن وصاحب كتاب خطيب أهل السنة المعروف، يقول ابن قتيبة يقول هذا بشفاعة آلهتنا. طبعا هذا شرك أكبر، الأول شرك الألفاظ والثاني من شرك الأكبر، أن الإنسان يعتقد يقول هذا بشفاعة الولي، هذا بدعوة الولي، هذا من الشرك الأكبر. انتبه انتبه، لا تقول هذا الكلام. وقال أبو العباس، يقصد به من؟ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني شيخ الإسلام المتوفى 28 و700، سجلها عندك عشان ما تنسى، 28 و700، تواريخ العلماء احفظوها لأنها نافعة. ومن باب الفائدة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أدرك العلامة النووي وكان عمر شيخ الإسلام 6 سنوات وكان يجلس في حلقة النووي، توفي النووي 68 وشيخ الإسلام ولد 62 وقيل توفي 72. يقول أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني هو يشرح هذا الحديث، قال وهذا كثير في الكتاب والسنة. وش اللي كثير؟ اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من أي باب؟ قال وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. هذا مركب يسمى، الذنب مركب، شرك ونسبة النعم إلى غير الله عز وجل. فوقع منهم، أي أعني من المشركين، أمران عظيمان، الأول الشرك والثاني نسبة النعم إلى غير الله عز وجل. والمؤمن إذا خلص من الشرك واستقام على التوحيد بقي له الالتفات إلى الأمر الثاني، وهو أن يخلص فلا يضيف النعم إلا إلى الله جل وعلا. يقول الله رباني وأبوي سبب، الله علمني والمعلم سبب، الله فهمني وعقلي سبب. لا يلتفت إلى الأسباب، يلتفت إلى خالق الأسباب جل وعلا. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. ها، شلون نجوتم والبحر كان هائج؟ شلون السفينة جت سليمة؟ قال: لا، كانت الريح طيبة والملاح حاذق، القبطان فاهم، ما نسب النعم إلى الله عز وجل. قال: سمعنا أن اللص جاكم، عسى ما صار فيكم شيء. قال: لا، لولا الكلب لسرقنا. أي، يقول الكلب راح وراء الحرامي وطرد الحرامي. طيب، ما من الذي جعل الكلب سببا؟ نسي، فلم نجد له عزما. انتبهوا، لا تنسبوا النعم إلى الأسباب. طبعا هنا قد يأتي السؤال: هل يجوز نسبة النعم إلى الأسباب من باب نسبة الإضافة؟ نعم، هذه مسألة ثانية. فنحن ننسب الفعل إلى فاعله، وننسب المضاف إلى المضاف إليه، وننسب الصفة إلى الموصوف، هذا لا ينكر. فأنت تقول: سعى فلان في معاملتي، هذه الإضافة لا تنكر لأنها حق وهذا فعله، لكن التيسير الأمر تنسبه إلى الله عز وجل. تقول: شكر الله لفلان إذ علمني. لاحظ الآن، شكر الله لفلان إذ علمني، فنسبت إليه التعليم لأنه كان معلمك، وأنت تعلم أن الفضل من الله جل وعلا. فنسبة الفعل إلى فاعله ونسبة المضاف إلى المضاف إليه، تقول: غلام زيد، هو غلام زيد، ما في إشكالية. سيارة محمد، ما في إشكالية، هذا من باب المضاف إلى المضاف إليه. طيب، إضافة الصفة: جمال زيد، خلق عمرو، هذا ما في إشكالية. ما الذي لا يجوز إذن؟ لا يضاف الأفعال إلى الفاعلين، انتبه، ويضاف المضاف إلى المضاف إليه، ويضاف الصفة إلى الموصوف، لكن لا يضاف النعم إلا إلى خالق النعم جل في علاه. نعم، أحسن. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. تفسير معرفة النعمة وإنكارها، يعني تفسير مضاف ومعرفة مضاف إليه. تفسير معرفة النعمة وتفسير إنكارها، كيف يعني؟ ما هي النعم؟ أي نعمة كانت ذاتية سببية، وإنكارها إما بالكلية وإما بنسبة النعمة إلى أسبابها. نعم، أحسن. قال رحمه الله تعالى: الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة. على ألسنة كثير، لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى قال ابن القيم: لا يخلص من هذا إلا القلة من الناس. نعم، أحسن. قال رحمه الله تعالى: الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. نعم، اللي هو نسبة النعم إلى أسبابها، يكون عياذا بالله نوعا من أنواع إنكار النعم. نعم، أحسن. قال رحمه الله تعالى: الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. اجتماع الضدين في القلب، ما هما الضدان في القلب؟ معرفة أن النعم من الله وإنكارها بنسبتها إلى غير الله، فاجتمع الضدان في القلب. نعم، أحسن. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طيب، لعل نكتفي على هذا ونكمل بعد صلاة المغرب. باقي ساعة يا شيخ، باقي ساعة صلاة، باقي ساعة؟ اي، مو ساعة 5 دقيقة. الظاهر اني دايخ من الصبح، احنا قاعدين لساعة 11 في الدرس. يلا كمل، احسن لك. انت متأكد الساعة 5؟ نعم الساعة 5. يلا. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتان اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه ابو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. هذا الباب أيضا تبع للأبواب السابقة واللاحقة في بيان التحذير من نوع من أنواع الشرك، وهو الشرك في الألفاظ. ينبغي على الموحد أن يحذر من الشرك في الألفاظ. طيب، قبل ما نبدأ في تفسير هذا الباب، أسألكم سؤال: ما هو أول نداء للناس في القرآن؟ يا الناس اعبدوا ربكم. طيب، عبدنا الله عز وجل، صرنا موحدين وامتزنا عن المشركين، ما هو أول نداء للمؤمنين في القرآن؟ لا، هذا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أمر بالتوحيد، فلا تجعلوا الله أندادا، هذا نهي عن الشرك. آمنا وما قمنا نشرك، صرنا موحدين، شنو أول أمر للمؤمنين في القرآن؟ لا، هذا بعدين، قبله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. شنو الحكمة؟ بعد أن استقام قلب الموحد على التوحيد يجب أن يقيم لسانه فيبتعد عن الألفاظ السيئة التي تدل على سوء في حق الدين أو في حق النبي، فضلا عن حق الله عز وجل. هذه مناسبة لطيفة لا تنسوها. أول أمر أمر باستقامة اللسان، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وهذا مثال وليس هو التعيين. طيب، الآن هذه الآية باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية من حيث عمومها دال على النهي، ودال على النهي عن الشرك. لا تجعلوا لله أي لا تصيروا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له، كما قال الحافظ ابن كثير. هذه الآية بعمومها دال على النهي عن كل شرك أكبر كان أو أصغر، لكن عامة المفسرين ومنهم ابن عباس فسروا هذه الآية بألفاظ شركية صغرى. يقول المصنف: قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. إذن فسر الأنداد بالند، الأنداد جمع ند وهو الشريك، وفسر الشريك بالشرك وهو المصدر. لا تجعلوا لله أندادا أي لا تجعلوا له شركاء. قال: الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. الحين في النهار النملة إذا ماشية، النملة السوداء إذا ماشية على الصخرة البيضاء، أن تسمع صوت مشيتها؟ مستحيل. فما بالك إذا كانت النملة سوداء وتمشي على صخرة سوداء في ليلة مظلمة، شو راح تسمع؟ هذا مثل ما يقولون من سابع المستحيلات، لا يمكن للبشر العادي أن يسمع صوت النملة السوداء على صخرة بيضاء، فكيف إذا كانت النملة تمشي وهي سوداء على صخرة سوداء في ليلة ظلماء؟ ما يمكن نسمع. الشرك هكذا خفي، فكيف الخلاص منه إذن؟ الخلاص منه هو بتكرار كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هو بالدعاء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. تعوذ بالله من الشرك ومن الكفر. إذن هذا المثل مضروب من ابن عباس لبيان خفاء أنواع الشرك. لا تجي تضرب صدر تقول أنا لا لا لا، قد تقول كلمة كما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال كلمة أحبطت دنياه وآخرته، ثم فسر ابن عباس بعض أنواع الشرك قال وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان، لاحظ والله وحياتك، فأقسم بالله وأقسم بغير الله، فهذا من اتخاذ الندية أن تقسم بالله وتقسم بغير الله، وسيأتي حكم القسم بغير الله في باب مستقل. وحياتك يا فلانة وحياتي، هذا قسم بغير الله. وتقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، نسبت النعمة إلى الكلب، يقول الكلب سبب انصراف اللص عنا، بدل ما يقول الله الذي ألقى الرعب في قلب اللص، الله الذي أيقظ الكلب فانتبه، الله الذي جعل الكلب ينبح، ينسب النعمة إلى الكلب. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، البط من عادته إذا رأى غير أهل البيت في الليل فإنها تبطبط تصوت فيستيقظ أهل البيت فيهرب اللص، بدل ما ينسب هذه النعمة إلى الله ينسبون إلى البط. مثل اللي يقول في زماننا هذا لو مو الكاميرا كان اللص سرق، هذا غلط عظيم، نسبة النعم إلى الأسباب. قال وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، هذا من شرك الألفاظ، ما شاء الله وشئت يعني جعل مشيئة العبد ومشيئة الرب بالواو التي تفيد في اللغة العربية مطلق الجمع. وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. ما معنى لا تجعل فيها فلانا؟ يعني لا تقول لولا الله وفلان، قل لولا الله لسرقنا، لولا الله لسوينا الحادث، لولا فضل الله لما انتبهنا. هذا مقصود حبر الأمة وبحر العلم ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ثم أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب حديث عمر ابن الخطاب، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وسيأتي إن شاء الله في باب الحلف بغير الله، والشاهد أن الحلف بغير الله من شرك الألفاظ وداخل تحت عموم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. وقال ابن مسعود أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بالله كاذبا يمين غموس، يمين إيش؟ غموس، فهو من كبائر الذنوب. أما الحلف بغير الله فهو من جنس الشرك. أيما أخطر؟ جنس الشرك أخطر. هذا وجه قول ابن مسعود: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق. لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك أخطر من المعاصي. ثم ورد حديث حذيفة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. والفرق بين الواو وثم أن الواو لمطلق الجمع، فقد يتوهم متوهم عندما تقول ما شاء الله وشاء محمد أن مشيئتهما متساويان أو متقاربان، وهذا نوع من أنواع الشرك. وإن لم يكن المتلفظ قاصدا هذا المعنى لكونه موحدا، لكن اللفظ يبقى شركيا، فجاء النهي عن لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. لأن كلمة ثم تفيد التأخير، تفيد الترتيب، أن في فرق بين المشيئة الأولى التي ذكرت للرب تبارك وتعالى وبين المشيئة الثانية التي نسبت إلى الخلق. تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. وجاء عن إبراهيم النخعي، وهو إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي، من كبار تلامذة ابن مسعود، فهو يروي عن ابن مسعود بواسطة عن عمه الأسود وعن علقمة وعن مسروق وعن عبيدة وأمثالهم. يقول إبراهيم النخعي، وهو شيخ من شيوخ حماد بن أبي سليمان، يعني الإمام أبو حنيفة أخذ الفقه عمن؟ عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن تلامذة ابن مسعود، عن ابن مسعود. يقول إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك. على هذا الضبط، على ضبط ضم الياء، يكره، فيكون القائل هو إبراهيم، يكون القائل هو إبراهيم، أنه الضمير ضمير الشأن، أي إن الشأن هو يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك. ويجوز أن نقراها أنه يكره أن يقول الرجل، أنه يعني إبراهيم النخعي يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، فهذا على سبيل الحكاية. أعوذ بالله وبك فيه العطف. أعوذ بالله، كيف يقول إذن؟ إذا التجأ إلى بيت إنسان وش يقول؟ قال يقول بالله ثم بك. ها، هذا الفقه. ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله تعالى، دقيق بس. نعم، الآية أصلا نزلت في الشرك الأكبر، وهذه قاعدة ذكرناها في أحد الدروس، لا أذكر في أي درس. كل آية في الشرك الأكبر يجوز الاستدلال بها في النهي عن الشرك الأصغر. أيوة، أحسنت. وما ينهى أكثر من الله لهم مشركون. نعم، أحسن. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية البقرة في الأنداد. الثانية: لأنها عامة في الأنداد، أنها عامة في الأنداد، سواء كان الند شريكا مع الله شركا أكبر أو شركا أصغر. نعم، أحسن. قال رحمه الله تعالى: الثانية: وأن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. هذا تأكيد للقاعدة اللي ذكرناها. نعم، هي قاعدة من قواعد الاستدلال، قاعدة من قواعد الاستدلال، أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر. نعم، أحسن. قال رحمه الله تعالى: الثالثة: وأن الحلف بغير الله شرك. نعم، الحلف بغير الله شرك، وهو من شرك الألفاظ كما سيأتي. أحسن. قال رحمه الله تعالى: الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. على ضوء قول ابن مسعود. نعم أحسن. قال رحمه تعالى: الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. الواو مفيد لمطلق الجمع، وأما ثم فمفيد للترتيب والتعقيب. نعم أحسن. قال رحمه تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. هذا الباب أورده المصنف رحمه الله لبيان نوع من الأنواع التي تنقص التوحيد، وهو أن الإنسان إذا لم يقنع بالحلف بالله فهذا دليل على نقصان التوحيد، وأن الكمل من الموحدين يقنعون بالحلف بالله عز وجل. هذا معنى هذا الباب. فأهل الإيمان الكمل إذا حلف عندهم بالله اكتفوا بذلك، حتى يذكرون في الإسرائيليات أن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق فقال: يا هذا لا تسرق. قال: والله ما سرقت. قال عيسى: كذبت عيني وآمنت بالله. إن الرجل حلف بالله فصدقه. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. لماذا لا تقنع بالحلف بالله؟ اقنع، لأنه إما أن يكون صادقا فليس لك أن تكذبه، وإما أن يكون كاذبا، فحلفه بالله عز وجل كاذبا سيحفظ لك حقك يوم القيامة، ليش ما تقنع؟ واضح؟ يعني حقك محفوظ محفوظ، فاقنع. قل ما أقبل من إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاءه نفس القضية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك أو بينته؟ قال: يا رسول الله إنه رجل فاجر لا يبالي سيحلف. قال: ليس لك إلا ذاك. قناعة بالحلف بالله عز وجل. أبو عبد الرحمن بس شرعا ما لك إلا هذا، شرعا ما لك إلا هذا. لا، إبطال الشهادة شيء ثاني ما له علاقة، لكن إذا تعين اليمين، انتبه، إذا تعين اليمين قال أحلف بالله، قال: لا أحلف برأس أبوك، ما يصير. فهمت؟ هذا المقصود بالباب. بعض الناس تقول له احلف بالله، يقول: لا لا لا لا، هذا يحلف بالله 100 مرة كذب، حلف براس ولده ما راح يحلف كذب، يخاف على ولده. فهمت عليه؟ هذا المقصود بهذا الباب، ان يصبح عياذا بالله يصبح الله هينا عنده، وابنه شيء عظيم عنده، نسأل الله السلامه والعافيه. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، ورد تحته حديث ابن عمر فقط، وفيه: لا تحلفوا بآبائكم. الحلف بغير الله كما مر معنا شرك أصغر إذا كان لفظيا، يعني بمعنى يجري على اللسان بدون اعتقاد المعنى، بدون التسوية، بدون التعظيم، وقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أنه مثل الله، كقول المشركين واللات والعزة، أو كقول القبوريين والبدوي والجيلاني والعباس ونحو ذلك. قال: لا تحلفوا بآبائكم. هذا نهي، نهي عن الحلف بالآباء، لأن الحلف عبادة لا يجوز أن يكون إلا بالله عز وجل. من حلف بالله فليصدق، هذا أول أمر. من حلف بالله فليصدق، أي فليكن صادقا، لأنه إذا حلف بالله كاذبا دخل في اليمين الغموس. وسميت هذه اليمين بالغموس لأنها تغمس صاحبها في النار. فليصدق أي فليكن صادقا، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن حلف له بالله فليرضى، أي ليرضى بهذا الحلف. قد يقول يا أخي يأخذ حق، خلي يأخذ في يوم القيامة، لا تخاف، ما يضيع شيء عند الله. ومن لم يرضى فليس من الله. ها انتبه، قال لك رجل أحلف بالله، قال لا ما أرضى، أحلف برأس أبوك، هذا معناته التوحيد في قلب هذا الرجل هين. ليش؟ رضي بوقوعه في الشرك عشان الدنيا فانية، عشان قطعة أرض، عشان دنانير ودراهم. كان المفروض أن يقول الرجل أنا أعطيك من مالي لكن لا تحلف بأبيك، لا تقع في الشرك. الصحابة فدوا أرواحهم، بذلوا أرواحهم لأجل ماذا؟ نشر التوحيد وإزالة الشرك. وهذا الرجل ها عياذا بالله لأجل المال، لأجل الأرض، يقول له احلف بأبوك. يا الله، فهمنا؟ مسألة واضحة. ومن لم يرضى فليس من الله، هذه قضية خطيرة. طيب هنا مسألة فقهية مهمة أذكرها لكم من باب الفائدة. هل يجوز تحليف الكافر بما يعظمه؟ الجواب نعم، إذا لم يكن فيه شرك. انتبه، نعم يجوز حل تحليف الكافر في القضايا بما ليس بشرك، بشيء يعظمه. يعني مثلا بينك وبين نصراني قضية، فقال القاضي للنصراني احلف، فقال احلف بالآب والابن وروح القدس، قل له لا لا لا، هذا الحلف لا أقبله لأنه شرك. كيف يتحلف تحلفه؟ قل له احلف، أحلف بالله الذي أوجد عيسى من غير أب، بس هذا القدر كافي. إذا قال لك اليهودي أحلف، ويحلف حلفا شركيا، قل له لا، أحلف بالله الذي فلق البحر لموسى، هذا معنى ذكر معظم في اليمين، يجوز بشرط إيش؟ ألا يكون فيه شرك. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له لله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. طبعا الرضا بالحلف بالله عز وجل دليل على كمال الإيمان، دليل على كمال الإيمان، ووعيد من لم يرضى دليل على نقصان الإيمان. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلت لي لله ندا ما شاء الله وحده. والابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم قوم لولا أنكم تقولون عزيز ابن عزير ابن الله، قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. فلا تقول ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قول ما شاء الله وحده. هذا الباب أورده الإمام رحمه الله أيضا لبيان حماية التوحيد، وأنه ينبغي على المؤمن أن يحمي توحيده من شرك الألفاظ، فإن شرك الألفاظ من منقصات التوحيد، ليس من نواقض التوحيد لكن من منقصات التوحيد. فالأصل في شرك الألفاظ أنه من نواقص التوحيد، وقد يصل إلى نواقض التوحيد. قول ما شاء الله وشئت، لماذا كان قول ما شاء الله وشئت من نواقص التوحيد؟ لأن الموحد حينما يقول ما شاء الله وشاء فلان لا يقصد أن مشيئة فلان كمشيئة الله عز وجل، لكن اللفظ بذكر الواو يكون سببا في أن السامع يفهم التسوية. فاللفظ بذكر الواو قد يدل على التسمية، على التسوية بين ما قبله وبين ما بعده. ولهذا نهينا عن قول ما شاء الله وشئت. أورد الإمام رحمه الله تحت هذا الباب 3 أحاديث. الحديث الأول عن قتيلة رضي الله تعالى عنه، أن طبعا اسم مؤنث وهو مذكر، صحابي، نعم صحابي، اسم رجل، صيغة مؤنثة لكن رجل. عن قتيلة رضي الله عنه أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، اليهود يعرفون الشرك بناتهم، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، فذكر نوعين من أنواع شرك الألفاظ، ما شاء الله وشئت والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصح. هنا يأتي السؤال، هذا مع الذي بعده، وهو لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينههم عن شرك الألفاظ في أول الأمر؟ الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم منهم أنهم متكلمهم وسامعهم يفهم الفرق بين مشيئة الله ومشيئة العبد، لا يتصور التسوية. واضح؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما علمهم التوحيد يعلم من حالهم عند تكلمهم أو عند سماعهم للكلام أنهم إذا سمعوا ما شاء الله وشاء فلان أنهم لن يفهموا التسوية أبدا. لأنك أنت لما تقول صرت والنجم معنا، الواو لا يفيد الآن التسوية، لا يفيد التسوية. تقول صرت والأعرج معنا، طيب هل أنت بعد صرت بمشية الأعرج؟ لا. فهم لما كان التوحيد في قلوبهم ثابتا متقررا ما كان يتخيلون التسوية بين مشيئة الرب ومشيئة العبد، ولا المستمع لكلامهم من أهل التوحيد يتصورون التسوية. لكن اليهودي لما يسمع هذا الكلام من الصحابة، النصراني لما يسمع هذا الكلام من الصحابة هو قد يفهم التسوية. ولذلك اليهودي ماذا قال؟ إنكم تشركون، لأنه فهم التسوية، وهذا مقتضى اللغة لولا وجود المانع الإيماني عند الصحابة. تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، طيب الحلف بغير الله عز وجل، لماذا لم ينههم النبي عليه الصلاة والسلام من أول الأمر؟ نقول لأن كلمة والكعبة كان هذا حلفا دارجا على ألسنتهم، ربما نهاهم لكنهم من جريان الأمر على لسانهم لم يستطيعوا التخلص مرة واحدة، كحال من كان يشرب الخمر في أول الإسلام، هل حرم الخمر مرة واحدة ولا تدرجا؟ تدرجا. قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، يضيفوا كلمة رب يرتاحون، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. ولعل هذا كان بعد رؤية طفيل الذي سيأتي ذكره من يهودي آخر، وهذا من باب توارد الأسباب، من باب إيش؟ توارد الأسباب، يعني الأسباب تعددت لمسألة واحدة. لماذا نهاهم عن قول ما شاء الله وشئت؟ لأجل اعتراض اليهودي، لأجل الرؤية، فصار السبب سببان. قال: وله أيضا، أي النسائي، عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال: جعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده. الآن انتبه، عندك حديث قتيلة، وعندك حديث الطفيل، وعندك حديث ابن عباس، لما تجمع هذه الأحاديث شنو تفهم؟ أن حديث الطفيل وحديث قتيلة كانا متقاربين زمانا، سببين للمنع، وحديث ابن عباس كان بعد النهي، لذلك قال: جعلتني لله ندا، عظم الأمر، واضح، وشجب على القائل: أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده. ثم أورد قصة الطفيل أخي عائشة لأمي، قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود في المنام، يعني هذه رؤية منامية، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، أنتم عندكم علم، عندكم كتاب، تؤمنون بعيسى، تؤمنون بالجنة والنار، بس عندكم الشرك هذا، تخلصوا منه. قالوا في المنام، قالوا للطفيل: وأنتم لأنتم القوم، أنتم هم بعد فيكم خير يا مسلمين، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، في دلالة على أن اليهود يعرفون الحق، ويعرفون حتى شرك الألفاظ. ثم مررت بنفر من النصارى، فقلت: إنكم لأنتم القوم، عندكم إنجيل، تؤمنون بعيسى وبالجنة والنار، لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. طبعا هنا الحديث فيه دلالة على أن عزير ابن الله شرك أكبر، المسيح ابن الله شرك أكبر، وقول ما شاء الله وشئت هذا من شرك الألفاظ، فيه دلالة على تلبيس اليهود والنصارى، وأنهم جعلوا شرك الألفاظ كشرك الأكبر المخرج من الإسلام. ولذلك مع هذا كله لما أصبح أخبر بها الطفيل من أخبر، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا وقال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا وأخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنه. ما هو كلمة كذا وكذا اللي ذكرناه في الأول؟ كان يمنعني كذا وكذا، أي يمنعني علمي بأنكم لا تقصدون التسوية، علمي بأنكم لا تفهمون التسوية من إطلاق المشيئتين بالواو، فهمنا؟ هذا معنى كذا وكذا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يمنعه شيء من قول الحق. فلما كان لا ينهاهم، إذن لماذا؟ لعلمه بأنهم لا يقصدون التسوية، يعني ما في شرك. قال: وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا، حتى مع عدم قصدكم التسوية لا تقولوها بعد، خلاص. لماذا؟ لأن الكلمة في نفسها من شرك الألفاظ، يفهم منها أهل الكتاب الشرك، يفهم منها ضعاف الإيمان الشرك، يفهم منها، وهذا من باب غلق أبواب الشرك. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، أو كما مر في الرواية السابقة رواية ابن عباس ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان يفهمون الشرك الأصغر معناته يفهمون الشرك الأكبر بعد، لكن وين العمل؟ ليش مغضوب عليهم؟ عندهم علم بس ما عندهم عمل. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى. أيوة نعم، فهم الإنسان إذا كان له هوى قد يفهم أشياء من الخصم، ها، والخصم لا ينتبه لها. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده. يعني الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب يقول إذا كان الرجل يقول ما شاء الله وشاء محمد، النبي عليه الصلاة والسلام غضب عليه وقال جعلتني لله ندا، فكيف لو سمع كلامه مثل صاحب البيتين الذي هو معروف يعني من أبيات البصيري أنه يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث حلول الحادث العممي. إن لم تكن في المعادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، بدل ما يقول يا رب يا رب يقول يا نبي الله يا نبي الله، نسأل الله السلامة والعافية. والآخر يقول ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقمي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. عياذا بالله، شرك أكبر. من جودك الدنيا وضرتها، إذا كان من جود النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا وضرتها وإلى الآخرة، عجل الله وش خلق؟ هذا شرك أكبر واضح. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا، لأن لو كان شركا أكبر ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ليسكت أو يؤخر، لأنه عليه أول شيء أمر به ما هو؟ أول شيء أمر به النهي عن الشرك الأكبر. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. نعم. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. نعم. قال رحمه تعالى باب من سب الدهر فقد آذى الله، وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم أسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. هذا الباب في رواية، نعم، وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. هذا الباب أورده أيضا لبيان أن من كمال التوحيد اعتقاد كمال الحكمة فيما يجريه الله عز وجل في الكون، هذا من كمال التوحيد. تأتي الزلازل، تأتي الفيضانات، تأتي الأوبئة، الأمراض، تعتقد أن هذا من كمال حكمة الله عز وجل، وأن نسبة النقص إلى مجريات الأحداث هو سب لله عز وجل. نسبة النقص إلى مجريات الأحداث هو سب لله عز وجل. فمثلا لما يأتي إنسان يقول ليش جاء الفيضان، يعترض، هذا سب لله سبحانه وتعالى. يسب الدهر، الله يقطع هذا اليوم الحار، طيب من اللي جاب اليوم الحار؟ الله يقطع الرياح اللي جات، طيب من اللي جاب الرياح؟ هذه قضية مهمة، انتبه. من كمال التوحيد اعتقادك في جانب الشرع أنه كامل، ومن كمال التوحيد اعتقادك في جانب مجريات الأمور الكونية أنها مبنية على الحكمة. الله خلقك بها الطول فيها حكمة، خلقك بها اللون فيها حكمة، خلقني بها الشكل فيها حكمة، كل شيء في الكون يجري بحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها. ومعنى من سب الدهر أي أظهر النقيصة في الزمان، أظهر النقيصة بالزمان، الدهر يعني الزمان، الليل والنهار الساعات الشهور الأيام، فقد آذى الله. أورد فيه آية وحديث، الآية قوله تعالى في سورة الجاثية: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يعني نسبة الأمور إلى الدهر هذا نوع من أنواع الكفر والشرك، انتبه. قالوا يعني هؤلاء المشركون المنكرون لأن يكون الفعل في الكون فعل الرب، ماذا قالوا؟ ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، مثل قول بعض المعاصرين إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. طيب يا غبي، من الذي خلق الأرحام؟ من الذي خلق الأرض؟ لماذا خلق الأرض؟ لماذا خلق الأرحام؟ ما في حكمة؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، فتعالى الله، الله عز وجل منزه. ماذا قالوا هؤلاء المشركون؟ ما هي إلا حياتنا الدنيا، ما هنا بمعنى إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، واحد يموت واحد يحيا، واحد يموت واحد يحيا. هذا أشبه بقول السيخ والهندوس والبوذيين بالتناسخ، وما يهلكنا إلا الدهر. يقول سبب الهلاك الزمان، ما هو الله جل وعلا، فنسبوا إلى الدهر الأمور، وهذا من فعل المشركين. إذن نسبة الأمور إلى الدهر من أوصاف المشركين. ولكن هذا لا يعني كما ذكرت فيما مضى يجوز إضافة الفعل إلى فاعله ولو كان زمانا، ويجوز ذكر المضاف إلى المضاف إليه ولو كان زمانا، ويجوز ذكر الصفة للموصوف ولو كان زمانا. فأنت تقول اليوم حار وصفته، ما في إشكال. وأنت تقول الرياح أتت علينا فأغبرت، هذا نسبة الفعل لا فاعله، ما في إشكال. إنما الذي لا يجوز هو ذكر ذلك على وجه النقيصة. ما الذي لا يجوز؟ ذكر ذلك على وجه النقيصة أو على وجه السب والشتم. ثم ورد ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفيه قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم. كيف يؤذي الله؟ الله عز وجل لا يتأذى، بمعنى يؤذيني ابن آدم أي يحاول إيذائي ويقول كلاما فيه إيذاء لي، وإلا ما تأذى. مثل ما نحن نقول هل الله له شريك؟ تعالى الله ليس له شريك، لكن الناس جعلوا له شريك ولا لا؟ إذن هذا معنى الله لا يتأذى، لكن الناس يؤذونه أي يريدون إيقاع الأذى به. يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. يسب الدهر يعني ينقص، يقول هذا الزمان الأغبر، وش هالزمان هذا اللي جينا فيه؟ كأنه يعترض على خلق الله. وأنا الدهر، أنا الدهر هنا نسبة، أنا مبتدأ والدهر خبر. ما هو نسبة الخبر إلى المبتدأ؟ نسبة الخبر إلى المبتدأ نسبة تصرف وليست نسبة ذاتية. أنا مبتدأ والدهر خبر، دائما لازم يكون في نسبة بين المبتدأ وبين الخبر. ما هي النسبة؟ وأنا الدهر هنا النسبة مبينة، أقلب الليل والنهار، إذن نسبة فعل، أي وأنا فاعل الدهر، أنا صانع الدهر، أنا خالق الدهر، أنا مقلب الدهر، أنا الذي آتي بالحرارة والبرودة، بالرياح والعواصف، أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، أي هو مقلب الدهر والزمان. ولذلك الدهر ليس من أسماء الله، أخطأ من ظن أن الدهر من أسماء الله. ليش؟ لأن من شرط الإسمية أن يكون حسنا، والدهر اسم جامد. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، تنقيصه وشتمه. نعم. أحسن. الثانية تسميته أذى الله، أذن لله عز وجل. كيف أذن لله؟ يعني الفعل هذا والقول هذا أذية لله، كقول كمن صلى لغير الله جعل شريكا مع الله، والله ليس له شريك. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر. فإن الله هو الدهر يعني يحمل على معنى النسبة، نسبة الفاعلية. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. نعم، يعني السب قد يكون بالقلب وإن لم يتلفظ به. نسأل الله عز وجل يحفظنا وإياكم بحفظه ويكلأنا برعايته. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله السبت القادم نخلص إن شاء الله. العصر والمغرب. أحد عنده سؤال؟ تفضل يا جاسر. فليس من الله يعني أنه بعيد عن الله، ليس من الله في القرب شيء، ليس من الله في شيء مما يستحقه من الرحمة والعفو والصفح، هو محذوف. فليس من الله في أي شيء، محذوف، ممكن أنت تقدر ما تريد. نعم. أربع أسئلة، تفضل. لا، لا يصدق، لا يصدق حتى يحلف بالله. نعم. نعم، لولا الكلب لا سرق البيت، هذا من الشرك الأصغر. يمكن أن يقال إنه لولا كذا وكذا، أي لولا مجيء عدم مجيء الوحي لا علمتكم به قبل ذلك، ممكن. نعم، يعني في قراءة نفسه لا يريدها، لكن لم ينههم لعدم ورود الوحي. أباقي الرابعة، تفضل. المكثر من الحلف قصدك؟ لا لا، لا ممكن الحلف بغير الله. تفضل يا شيخ. اي المقصود باتباع الجنازة السير إلى المقبرة حتى انتهاء من الدفن، سواء مشي على الأقدام أو راكبا، ما يضر، ما يضر. تفضل. الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تبطل الوضوء، لا الشيشة ولا السجاح. نعم، هي محرمة لكن لا تبطل الوضوء. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.